زيارة القبور على ثلاثة أضرب، ثلاث أحوال: سنة مستحبة وفيها الأجر، وهو ما ذكر الشيخ الآن رحمه الله، هو أنك إذا زرت المقبرة أو مررت عليها تسلم على الأموات وتدعو لهم بهذا الدعاء، هذا هو السنة. أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا أتينا المقابر أو مررناها أن ندعو بهذا الدعاء، نسلم عليهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة. الثاني من يزور المقابر من أجل التبرك بهم وبالوقوف عند قبورهم، وربما توزيع بعض الأطعمة أو حلوى أو نقود أو وضع زهور أو عطور أو نحو ذلك، فهذا من تعظيم القبور، وهو بدعة ووسيلة إلى الشرك، لأنه يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. وأقبح من ذلك المذهب الثالث، وهو من يدعو الأموات، يطوف على قبورهم ويدعوهم من دون الله ويستغيث بهم ويذبح لهم الذبائح، فهذا مشرك شركا أكبر مهما كان صاحب القبر، لأن الدعاء والذبح عبادة، والعبادة لله وحده، فمن أشرك مع الله أحدا كائنا من كان، نبيا أو وليا أو غيره، فمن دعا غير الله وذبح لغير الله فقد أشرك بالله العظيم، فعلينا بالسنة وترك ما عدا ذلك.